القاهرة تقدم عروست النيل. عروست النيل يكتبها محمد هاشم وعلاء عبد القادر. عروست النيل تمثيل صفيناز محمد، داليا شعيب، منا أحمد، سوزان إبراهيم وسارة هشام، وأنا عروست النيل خلاويس منى بطاح، ونقطة المية مايا هي النجمة علا رامة. عروست النيل إخراج نانيس أبو زيد. خلاويس ليسلم، خلاويس ليسلم، خلاويس ليسلم، خلاويس ليسلم، دي عروست النيل خلاويس جاية ومعها حكايات عن نهر النيل. يا ولاد نقطة المية زعلانة علشان بنضيع كده فيها، وبكل سهولة نرميها، لازم نصلحها ونرضيها، خد بالك منها تلاقيها. أصدقائي حبايبي وحبايب النيل وحبايبي أنا كمان اللي بيسمعوا الكلام وبيحافظوا عليا، طبعا أنتوا عارفيني أنا مايا نقطة المية. أكيد عارفينك يا مايا، ده أنت جزء من النيل اللي بنحافظ عليه كلنا. وعلى فكرة يا صحابي، مسابقتنا اللي احنا متعودين عليها واللي بتقدم جوائزها وزارة الموارد المائية والري فيها مفاجآت كتير للي بيحبوا النيل. لا وكمان معانا أصدقاء جداد انضموا لفريقنا، هتعرفوهم من الحلقات اللي هنقدمها. يلا يا خلاويس، ها نفكر بقى أصحابنا بالعنوان والإيميل اللي هيبعتوا عليه الحلول الصحيحة. حالا يا مايا هقول لهم العنوان. بالخطابات البريدية شارع كورنيش النيل إمبابة، وزارة الموارد المائية والري، صندوق بريد 12666 12666. وبرضو في جروب عروست النيل بين قوسين البرنامج العام، جروب عروست النيل بين قوسين البرنامج العام. على فكرة يا صحابي، كل صديق حيفوز معانا ويحل الأسئلة صح حيفوز وحياخد جايزة قيمتها 200 جنيه. يلا بقى اسمعوا الفزورة وحلوا، ويلا علشان تكسبوا 200 جنيه. وحالا هنبدأ المسابقة. حبايبي أصدقائي، طبعا انتوا عارفيني أنا خلاويس عروست النيل. النهاردة صافي ومنة مش موجودين معايا، ولا مايا ولا ليما كمان، ما عيش حد خالص. بس على فكرة أنا زهقانة قوي وعايزة أطلع برا النيل، عايزة أشوف فيه إيه، عايزة أشوف البشر بيعملوا إيه. أنا شايفة فيه ممشى حلوة قوي، حلوة قوي على النيل، فيه ناس واقفة وناس ماشية. أنا شايفة فيه واحدة جميلة قوي عجباني، شكلها حلو، واقفة لا بتأزأز لب ولا بتلوث النيل ولا بتعمل حاجة. أنا هقرب منها. على فكرة يا صحابي، أنا شربت الترياق علشان أتحول بشري. تعالوا معايا نعرف مين هي. مساء الخير. مساء النور. أنا لا مذيعة ولا حاجة، بس أنا شايفاكي واقفة بتبصي على النيل وساكتة. طيب أنا عايزة أتعرف بيكي. أنا كمان عايزة أتعرف بيكي. اقول ايه يا ربي، اقول لها اسمي ايه يا ربي، مش عارفه اعمل ايه. انت بتفكري في ايه؟ مش عارفه اسمك؟ لا عارفه اسمي، بس اصل هما بيدلعوني باسم وانا اسمي حاجه تانية. طب اقول لك على اسم الدلع بتاعي. ماشي تمام، قولي. انا اسمي خلاويس. والله عشان الاسامي. وانت اسمك ايه؟ اسمي دينا. اهلا يا دينا، ازيك؟ اهلا بيكي، الحمد لله تمام. ايه بقى رايك في الناس اللي بتلوث النيل ومش بتحافظ على النيل؟ لا طبعا اسلوب ما يعجبنيش خالص، لان احنا تعودنا من واحنا صغيرين احنا ازاي نحافظ على النيل. وتعلمنا ده وطلعنا ولقينا اهالينا كمان بيحافظوا عليه، فلما بنلاقي حاجات بسيطه كده، ناس بسيطه بتلوثه، بنتضايق وبنزعل من المنظر. ما بتكلميش حد؟ ما تقولوش ابعد ما تلوثي النيل؟ احيانا بحاول ان انا اوصل لحد واقول له ابعد، ما تعملش حاجه، ما ترميش حاجه في النيل. بس طبعا في ناس ما بتسمعش الكلام، هو في الاخر وهيضرنا احنا في الاخر. تفتكر يا دينا لو مصر ما فيهاش نيل هيبقى شكلها ايه؟ ده كفاية المنظر بس بتاعه كفاية، واحنا بنشرب منه وبنستفيد منه في حاجات كتير قوي. اشكرك يا دينا. بصي انا شايفة في واحد هناك برضو واقف بيتأمل في نيل، انا راح حاضر. انا اتشرفت بيكي قوي. صحابي انا هروح للانسان التاني اللي قاعد بيبص على النيل، ممكن اتعرف بيك؟ السلام عليكم، معاك عبد القادر من تونس. انا اسمي خلاويس، ده دلع، ده اسم الدلع. خلاويس اللي اعرفه في مصر الحبيبه ان معناها يعني خلص. تونس ما فيهاش نيل، انت عشان كده واقف بتتفرج على النيل؟ احنا صحيح بيسمونا تونس الخضراء بطبيعه الحال، لكن هنا في مصر ان النيل اجمل حاجه عندكم، حضاره احنا بنحسدكم عليها. طب ايه رايك بقى في اللي ما بيحافظوش على النيل؟ انا هتجنن، ليل ونهار بشوف ناس سبحان الله يا ربي، حيوانات ورقدة وأعداء، أنا إزاي موجودة في النيل؟ مفروض ده جنة عندكم، نعمة من عند ربنا تحافظوا عليها. بس أكيد في ناس برضو بتحب النيل من المصريين وبتحافظ عليه. كيفاش يكون الإنسان عنده نعمة زي نعمة النيل وما يحافظ عليها؟ هشوف بقى الشخص الثالث ده واقف بيعمل ايه، هو برضو ماسك الموبايل وبيكلم حد. خلاص هنتكلم، هنكمل كلامنا بعدين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي خلاويس ومصرية، وده اسم الدلع، عشان ما تقوليش يعني ايه خلاويس، ممكن اتعرف بيك؟ انا اسمي مايكل وبشتغل في مجال التدريب. تدريب ايه؟ يعني بندرب على تنمية المهارات البشرية، وندرب ازاي ان احنا نعمل حوار جيد مع الاشخاص، وندرب ازاي ان احنا نعمل نحل مشكلة وازاي مواجهتها في اكتر من دولة عربية واكتر من مكان. يعني انت سافرت بقى اكتر من دولة؟ يا سافرت اكتر من دولة عربية ودربت فيهم وعملت فيهم مشاريع كتير كمان. طيب هل في دولة فيها نيل زي نيلنا الجميل؟ شوفي يا خلاويس، انا يعني عايز اقولك مفاجأة من المفاجآت اللي ما كنتش اتوقع. زي كل المصريين، زي كل الاطفال الصغيرة، وانا زمان قوي لما كنت بتمشى على النيل فاكر ان كل بلد في بلاد العالم عندهم نيل قد النيل بتاعنا. ده اللي كان في دماغي ومخيلتي ان كل بلد فيها نيل. لما سافرت سوريا، لما كبرت بقى وسافرت ورحت شفت النيل عندهم او النهر اللي عندهم، انت عارفة شفتي ترعة عندنا يا خلاويس؟ النهر عندهم قد ترعة، يعني مش قد النهر الكبير بتاعنا، ترعة، وبيحافظوا عليها ومهتمين بيه وبيرعوه، وبالنسبة لهم ده حاجة كبيرة جدا. فتخيلي ان النهر الصغير الترعة اللي عندهم بيحافظوا عليها، واحنا في مصر للأسف لغاية دلوقتي بنهدر في نقطة المية. انا عايز اسالك سؤال، تخيلي ان النهر النيل مش موجود، ده انا بقوله لكل الناس هموت. تمام، فعايزين نقول ان احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض، لازم نحافظ على نقطه الميه. وعايز اقول كلمه في النهايه خالص، حافظ عليها تلاقيها. استاذ مايكل، يعني انا متشكره قوي اللي انت قلته، لان انت قلت كل اللي احنا حاسين بيه. بس انا بقى ايه، عشان احنا دايما بقول لاصدقائي السؤال، فعشان انت قلت كلام جميل جدا انا هسمح لك ان انت تقول سؤال الحلقه. طيب لو قلنا سؤال الحلقه من خلال الحلقه واحنا بنتكلم وانا بتكلم معاكي، قلت شعار، الشعار ده ايه هو؟ اخر كلمه قالها استاذ مايكل في الحلقه. اصدقائي حلوا السؤال وما تكسفونيش. خلاويس لسه، خلاويس لسه، خلاويس لسه.